بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله وسلم عليه. وبعد، فهنيئا لكم أيها الإخوة الأحباب يوم أن من الله تبارك وتعالى عليكم وصمتم يوم عرفة، يوم مشهود، يوم عظيم مبارك من أجل وأعظم أيام الله تبارك وتعالى. فهنيئا لكم يا من أمسكتم عن الطعام والشراب والجماع وتركتم الحلال ابتغاء وجه الله، أبشروا بهذه المنة يوم أن يغفر الله عز وجل لكم ذنوب سنة ماضية ومستقبلة بصيام يوم من أيام الله تبارك وتعالى، نسأل الله من فضله. وهنيئا لكم يوم أن بلغكم الله تبارك وتعالى يوم النحر. وما أدراك ما يوم النحر؟ يوم تنحر فيه الأنعام لله، لأن الذبح لا يكون إلا لله، ومن ذبح لغير الله فقد كفر وأشرك والعياذ بالله. الذبح لله، فصل لربك وانحر. فكما أنك صليت لله وفقط، فالذبح لا يكون إلا لله ابتغاء وجه الله، لا للرياء، لا للسمعة، لا للقيل والقال، لا للذبح عند أعتاب القبور كفعل الصوفية الضالين، لا للذبح للأموات، لا للذبح للجن كفعل الكفار والمشركين، إنما الذبح لا يكون إلا للملك. فصل لربك وانحر، أي صل صلاة العيد وانحر الأضاحي شكرا لله تبارك وتعالى. الذبح لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهنيئا لك أيها الأخ الحبيب المضحي، يا من اشتريت هذه البهيمة وجعلتها لله، يغفر الله عز وجل لك السيئات. أبشر، فقد استننت بسنة أبيك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال الله تبارك وتعالى في حقه: وفديناه بذبح عظيم. واستننت بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يوم أن ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما وذبح بيده، بعد أن سمى. والتسمية عند الذبح واجبة، لأن المشركين كانوا يذكرون أسماء الآلهة وأسماء الأصنام، هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله يرفعون أصواتهم، ولذلك حرم الله عز وجل الأكل من هذه البهيمة، فقال: وما أهل به لغير الله. أي إذا رفع الصوت عند ذبح البهيمة بغير ذكر الله فهذا لحم محرم، فلا يجوز لك أن تأكل منه. وإذا ذبحت البهيمة وتعمدت ألا تذكر اسم الله عز وجل فإنها رجس، ولا يحل لأحد أن يأكل منها يا عباد الله. أيها الإخوة في الله، أيها الأخ المضحي الحبيب، يا من من الله تعالى عليك بهذه الشعيرة، أبشر برضا الله، أبشر لأنك أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويا أيها القطور البخيل، يا من منعت هذه الأضحية مع القدرة، أنت لست من الذين يحرصون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهر رجلا لما قال عنه: فلا يقربن مصلانا، لا يصلين معنا هذا الرجل الذي وجد سعة من المال ووجد غنى ووجد قدرة، وظن على المساكين أن يأكلوا من طيبات ما أحل الله عز وجل لهم، هذا من البخلاء. والبخيل بعيد عن رحمة الله، البخيل بعيد عن الجنة، قريب من النار. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، غني عنك وعن أضحيتك وعن طاعتك وعن صلاتك، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. ويا من عجزت عن شراء الأضحية أبشر، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنك، ضحى عنك، فأبشر بالخير وتؤجر بالنية. عسى الله عز وجل أن يجعل لك من أمرك يسرا في العام المقبل، فتكون من الذين قاموا بشراء الأضحية. وهؤلاء الجنود الذين يعملون ويتعاملون مع الله ويربحون عليه أعظم الربح، هؤلاء يجمعون الجلود حتى يقوموا ببيعها ويقومون بتوزيع هذه الأموال على الفقراء والمساكين والأرامل ابتغاء وجه الله. هؤلاء الذين قاموا بشراء الأضحية وذبحوها وتصدقوا وأنفسهم قد طابت حينما وزعوا هذه اللحوم على الفقراء والمساكين، أبشروا أنتم من المفلحين. ومن يوق شح نفسه، أي ومن يجنب بخل نفسه مع الحرص الشديد، فأولئك هم المفلحون. وجدوا رجلا من السلف الصالح يطوف عند الكعبة، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكتب لنا عمرة في رمضان وارزقنا حجة، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. وجدوه يطوف حول الكعبة ويقول اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، ولا يقول شيئا آخر. فقالوا له ألا تعرف شيئا آخر سوى هذا الدعاء؟ قال أعرف الكثير، لكني لما قرأت قول الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فإذا وقاني الله تعالى شح نفسي كنت من المفلحين، وإذا صرت من المفلحين فأنا من أهل الجنة، فاللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، ويحرم عليك أن تصوم هذه الأيام، فهذا يوم النحر يحرم عليك أن تصوم فيه، وثلاثة أيام بعد يوم النحر يحرم عليك أن تصوم فيها تطوعا لله تبارك وتعالى. لا ينبغي ولا يجوز، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، هذا عيدنا. نعم لنا عيدان في هذا اليوم العظيم المبارك المشهود، يوم أن من الله تعالى علينا بيوم الجمعة، وعيدنا عيد الأضحى يكون موافقا ليوم الجمعة. ماذا تريدون بعد ذلك؟ أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى الدعاء في آخر ساعة من ساعات الجمعة مستجاب، الدعاء في يوم النحر مقبول إن شاء الله تبارك وتعالى، لا سيما وأنت من الذين يحرصون على الطاعات، وخرجت من عشر ذي الحجة بصيام وبقيام وبصدقة وبتلاوة للقرآن، فهنيئا لكم أيها الصائمون. يا من صمتم في العشر من ذي الحجة يقال لكم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يقال لكم يوم القيامة إنما يوفى الصابرون، أي الصائمون، كما قال أهل التفسير إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب، هذا معنى الآية، أن يغرف لهم من الحسنات غرفا. هؤلاء الذين صاموا لله الصيام أجره عند الله، بل طلع على فضل الصيام أو على أجر الصيام أي أحد من الجن والإنس، إنما هو لله، والله عز وجل يجزي به. فهنيئا لكم، صلوا أرحامكم في هذه الأيام ولو بالسلام، اتركوا المشاحنات، لا تنتصر لنفسك، لا تغضب لنفسك، اجعل هذه النفس تحت النعل من أجل الله، اجعل هذه النفس ذليلة لله تبارك وتعالى، اجعل هذه النفس في طاعة الله، لا مشاحنات لا خصومات، لا أن تلتفت وأن تعرض عن إخوانك وأن تبخل عليهم بالسلام، لا، سلامة للصدور. واعلم أن أهل الجنة ما دخلوا الجنة إلا بعد أن نزع الله تعالى الغل والحقد من صدورهم. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. قبل دخول الجنة لا بد أن تكون سليم الصدر، ومن عاش سليم الصدر مات على ذلك وبعث على ذلك، ومن عاش وقد امتلأ صدره بالغل والحقد والحسد يخاصم هذا ويشتم ذاك ويتشاجر مع هذا، أين قلبه؟ أين قلبك أيها الرجل؟ من صفات أهل الجنة أن الله عز وجل نزع الغل والحقد والحسد من صدورهم، ويقال لهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. تقبل الله تعالى مني ومنكم صالح الأعمال أيها الإخوة الأحباب. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأيام أياما ميمونة طيبة مباركة، وأن نكون جميعا في السنة القادمة قد وقفنا عند عرفات. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.